الظاهر او اكيد فيما بعد عرفت اجا الشيخ محمد زهري بعد المرتين التقيت انا وياه قال له للشيخ عبد الفتاح وجدت لك شاب وهابي بيعجبك يا شيخ عبد الفتاح وبيزيد عليك انه ما جب له حديث الا بيقول لي ضعيف وصحيح وغيرين وحير لي كم كان عمرك صاحب جديد يعني اصغر منك قديش عمرك انت 17 يعني في الحدود الشاهد هذاك ما صدق الشيخ عبد الفتاح سمع بهيك شخص خاصة لما سمع مزية الحديث وجاء يوم الايام عندي في الدكان انا ساعاتي وانا لأول مرة بشوفه السلام عليكم وعليكم السلام يطالع ساعة من جيبته ساعة جيب هاي ساعة جيب اليوم بطلت كلها ساعاتين قال لي قال لي شوف لي هالساعة صلحتها مرارا وتكرارا وما نصحوني فيها انا كالعادة بطبيعة الحال اخذت الساعة واخذت السكين اللي بفتح فيه الغطاء حطيت الناظور من حدة طبعه قال لي حط لي الساعة اللي انا ماني جاي مشانها اخير ان شاء الله قال انا سمعت عنك اشياء بدي اتحقق منها تفضل قال لي شو رايك بالمواليد قلت له واياكم محدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلال كلها نار وهيك ما اطال الامر يعني تحقق انه مثل ما سمع وزياده قال لي وسمعت انه عندك دراسة في الحديث قلت له والله بعض الشيء قال لي عندي كتاب اسمه صوت الطبيعة ينادي بعظمة الله كتاب مطبوع هذا فعلا اسلوب عصري جميل لكن انا عندي ما له قيمة لانه هو بهذا الصوت يثبت توحيد الربوبية توحيد الربوبية أمر مفطورين عليه الناس ونحن بحاجة توحيد الألوهية والعبادة توحيد الصفات لكن الكتاب يعني ينفع وما يضر قال لي عندي هذا الكتاب وعندي أحاديث بدي نعمل جلسات معك مشان نخرجها ومثل ما بيقول عنه بالشاب بلا طول سيري اتفقنا معه انه كل يوم جمعة بعد الصلاة نجتمع عنده وهون بقى الشاهد نحط الطاولة ونقعد نحن وياه مجاهة الطاولة بين بينه ويقرأ بالكتاب الشيخ محمد زهري النجار يطلع من غرفته ويلف الشيخ محمد زهري النجار يطلع من غرفته ويلف هو صاير الغرف هيك جانبا وهيك جانبا طابق ثاني وهون فضاء سماوي في تحت في بحرة مع الطريقة القديمة يدور هيك دورة ويخرج إلى السوق بس يشوفنا قاعدين هون مع بعض بيضر فيها نظرة فيه لمعنى كأنه بلسان حاله بيقول شو ساوينا نحن كنا بمصيبة صرنا مصيبتين لكن الشاهد عن صاحب الشيخ عبد الفتاح انا لما اشوف الشيخ زهري يمر نادي قل له تفضل يا شيخ محمد يتبسم هيك بس تبسيمة باردة يعني مو عاجبه الجلسة شو بده يساوي فيها ويخرج الشيخ اللي عم يفتح لما بكو ما في منه خواص صار لي انا 6 شهور عم اشتغل فيه ما في منه خواص تركه ويصيح بأعلى صوته

تاني وعبد الله وعبد العزيز. عبد العزيز الصغير عبد العزيز. انت تكلمت عن يوسف وعبد الله، وعبد العزيز ما خبره الاصغر؟ ايه؟ عبد العزيز كلهم ملتحين الحمد لله. اه عبد العزيز ايضا ملتحين، وهو يحب ابيه اباهم ويحبون الدعوة السلفية يعني وينتمون لها الحمد لله، لكنهم ليسوا يعني مثل طلاب العلم. ايوه انا لا اسميهم طلاب علم الا فقط الاكبر. الاكبر نعتبر طالب علم. نعم يعني طالب علم الحمد لله. وما له غير دول ثلاثة؟ هؤلاء الثلاثة. ما ليس له سواه؟ له أربع بنات. زوجات؟ اثنتان متزوجات والاثنتان يعني ما هم متزوجين. أصغرهم كم؟ واحدة 18 واحدة 14.